بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فرع، إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليها فباب، وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده، فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعورها إن عالت. هذا الفرع هو نهاية تقريبا البحث، وهو يقوم على مسائل الحساب تماما. فسنبدأ يعني متمهلين في كل مسألة لوحدها. قال: إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليها. فمثلا لو قلنا إن المسألة التي نريد الآن أن نقيم المسألة عليها هي عبارة عن زوج وثلاثة أبناء، فالزوج ماذا له في هذه الحالة؟ الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. الثلاثة أبناء بقي ثلاثة، ثلاثة أربع، كل واحد يأخذ الربع، ربع ربع، انتهى في المسألة. هذه مسألة صحت، فصحت لكل واحد منهم من الأربعة أخذ واحد واحد واحد. أو لو كان بدل الزوج زوجة، فهذه الزوجة كانت عبارة عن زوجة وثلاث بني وابن، أصل الزوجة في الثمن، ماذا بقي عندنا؟ سبعة، ثلاث بني، كل ابن باثنين ستة، والبنت سبعة. كذلك انقسمت المسألة عليه. قال: وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده. ما معنى هذا؟ لو كان عندنا زوجة وأخ، عدد اثنين، زوجة أخ أخ، نعم، في هذه الحالة أخذت الزوجة ربعها وأخذ الأخوان ثلاثة، أخذ الأخوان ثلاثة، هذه الثلاثة لا تنقسم على اثنين، ماذا نفعل؟ عند ذلك نضرب عدد الإخوة. كم عدد الإخوة الآن؟ اثنين. نضرب عدد الإخوة في أصل المسألة، فصارت أصل المسألة بدل من أربعة ثمانية، وبعد ذلك صار للزوجة اثنان وللإخوة ستة، صار لكل واحد منهم ثلاثة. لو كان عندنا زوج وخمس أخوات، إما لأب وإما لأشقاء، لأب أو أشقاء كيفما كان، الإخوة الأشقاء خمسة، الزوج ماذا له؟ له النصف، والإخوة الأشقاء لهما لهن الثلثان، النصف لعدم وجود فرع وارث، والثلثان. أصل المسألة من ثلاثة، من ستة، أخذ الزوج ثلاثة وأخذ إخوة الأشقاء ثلاثة، أربعة ثلثين. عادت المسألة إلى سبعة، وبعد أن عالت المسألة إلى سبعة نظرنا إلى الأربعة لا تنقسم على الخمسة، فنأتي إلى عدد الإخوة ونضرب الخمسة في عول المسألة، لا في أصلها، خمسة في السبعة وليس في الستة، في السبعة، في السبعة نضرب بعول المسألة. الآن أربعة في خمسة بعشرين، في هذه المسألة العشرين الآن مقسومة، العشرين على خمسة صار كل واحد. عندنا في هذه الطرق لا يوجد عدد، يعني أصغر عدد من الممكن أن نحصل عليه يكون في هذه المسألة. أيضا لو كان عندنا زوج، لنأخذ أي عدد الآن، الآن أخذنا خمسة، أخذنا اثنين، لنأخذ ثلاثة مثلا، أخذ عدد ثلاثة، النصف، ثلثين، الثلاثة غير نضرب، صارت أصل مسألة سبعة، الآن نضرب العدد، فقط العدد صار من 21، نرى أن العدد هو الذي يحدد أصل المسألة. هذا معنى فإن انكسرت على صنف، انكسرت على صنف إخوة، قوبلت بعدده فإن تباينا، يعني الخمسة والأربعة متباينة، الخمسة والثلاثة متباينة، نعم، ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت، وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه. أم وأربعة أعمام، الأم لها نصيبان، إما السدس مع الفرع الوارث والتعدد للإخوة، وإما الثلث في غير هذه الأم. فالآن في هذه المسألة إذا كانت أم مع أربعة أعمام، الأم ستأخذ الثلث وأربعة أعمام عصبة. مسألة من ثلاثة، واحد اثنان، ماذا يوجد بين الأربعة والاثنين؟ توافق في النصف، صحيح؟ بدل أن نضرب بعدد الأعمام أربعة نضرب بنصفها، لماذا؟ باثنين، ما في حاجة أن نكبر الأرقام، نعم، هذا معنى. وإن توافقا، توافقا هنا في النصف، نعم، صار من ستة اثنان أربعة، قسمت عليهم، لا نريد أن نكبر الأرقام. زوج وأبوان وست بنات، الزوج هنا يوجد فرع وارث، نعم، ماذا يأخذ؟ الربع، كان يأخذ النصف، الآن الربع. الأم والأب مع الفرع الوارث سدس، لكن الأب يزيد على البنات بأنه يأخذ هنا سدس زائد عصر، أما البنات فلهن الثلثان. أصل المسألة في ستة وأربعة، ثلاثة متداخلة في الستة، عند ذلك الأصل نصف الستة في الأربعة، نعم، أو نصف الأربعة في الستة 12، نعم، سدس اثنين، كذلك اثنين للأم، ثلثين ثمانية، ثمانية عشرة، 12، 15، ما زاد شيء للعصبة، عالت المسألة إلى 15. لكن نجد أن البنات هنا مع الرقم ممكن كل واحد ينقسم على اثنين، فنأخذ بنصف العدد ثلاثة، لأنه ستة وثمانية تنقسم إلى اثنين، ما عاد في حاجة أن أخذ كل الرقم نصفه، نضرب بالعول صارت من 45، ثلاثة، أو جمعنا هنا 24 و6 30 36 45، انتهت المسألة. قال بعد ذلك: وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده. نعم، في هذه الحالة إذا فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك، هذه حالة. ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها. سنأخذ يعني وإن تداخلا ضرب أكثرهما، وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في المسألة. وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في المسألة فما بلغت منه. الآن يعني نستطيع أن نأخذ بعض الأمثلة. أم وستة إخوة لأم، واثنعشر أخت لأب، أخت لأب. الأم مع الإخوة كم لها؟ السدس. الإخوة لأم مهما بلغوا لهن الثلث، الأخوات لأب مهما بلغوا لهن الثلثان. أصل المسألة من ستة، واحد واثنان وأربعة، عادت المسألة إلى سبعة. ننظر في المسألة، ما بين الستة والاثنين يوجد توافق بالنصف، عند ذلك سنأخذ العدد ثلاثة. ويوجد أيضا ما بين 12 و4، كل واحد منهما يقبل قسمة على أربعة، أيضا ثلاثة. ثلاثة وثلاثة متماثلان أم لا؟ نضرب بواحد، لا نحتاج أن نضرب باثنين، نضرب بعدد واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة منقسمة، أربعة في ثلاثة 12، صاروا منقسمة. الآن لو أخذنا مسألة أخرى، أم ثمانية إخوة لأم، إذن عادت المسألة إلى تسعة. في هذه الحالة نجد أيضا في تماثل أم لا؟ ماذا نفعل؟ نضرب بواحد منهم، نأخذ الأعلى منهما لأنه اثنين والأربعة متداخلة، نعم، أربعة في سبعة بثمان وعشرين، أربعة في واحد بأربعة، أربعة في أربعة بستة عشر، صاروا مقسمين. أربعة في اثنين، لا أربعة في اثنين في هلا لو حبينا نحط مسألة أخرى، أم 12 أخ لأم و16 أخت شقيقة، عادت المسألة إلى سبعة. هلا أربعة بالنسبة للإخوة الأم كم واحد؟ لا من تحت، نعم توافق في الأربعة، نعم هي توافق في، صار عندنا الأربعة في وفق أحدهما في الآخر، أربعة في بالأصل بطمع أم، وستة أخوات لأم وثماني أخوات لأب. الآن وجدنا مسألة صنفين، كيف أن كل صنفين ماذا، كيف ينكسر كل واحد منهما على عدد وبعد ذلك نصحح المسألة. الآن لو كان عندنا ثلاث بنات وثلاث إخوة لأب، اثنين مع ثلاثة لا تنقسم، شو بدها؟ ثلاثة، وأيضا واحد مع ثلاثة لا تنقسم تحت، كم ثلاثة بناخذ؟ ثلاث بنات وستة إخوة، اثنين مع ثلاثة ما بتنقسم، بدها ثلاثة، والواحد مع الستة اللي وستة، صار في عنا ستة وثلاثة، ماذا نفعل؟ نأخذ الأكبر منهما متداخلة، نضرب في ستة، صارت 18. هيك انقسمت علينا تسع بنات وستة إخوة لأب. يعني هذا الدرس كما قلنا مسائل للتدريب على الحساب أكثر ما كل ذلك مرة معنا. تسعة مع الاثنين لا تنقسم تسعة، والستة لا تنقسم ستة، لكن ماذا يوجد بينهما، بين الستة والثلاثة؟ توافق في الثلاثة، نعم. لذلك ماذا نفعل؟ وفق أحدهما في الآخر، ثلاثة في تسعة أو يعني ستة على ثلاثة اثنين، تسعة على ثلاثة ثلاثة، يا نأخذ ثلاثة في ستة 18، يا ستة يعني يا اثنين هدول، الستة كم ثلاثة فيها؟ اثنين، والتسعة فيها ثلاثة ثلاثة، يا نأخذ ثلاثة في ستة بتطلع 18، أو نأخذ اثنين في تسعة بتطلع 18. هلا واحدة واحدة خلينا هني كده، نعم بضرب 18 أربعة وخمسون، ونقسم إلى 36 على تسعة أربعة، لكل بنت أربعة، ولكل أخ ثلاثة. ما في شيء هلا بعدين هذا جلده بالحالة. يعني اليوم حاجتنا بالمسائل إن شاء الله. الغد نتمم بعض طرق الحساب، ويعني ينتهي معنا هذا البحث وننتقل إلى باب الوصايا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله.